في الفعل الماضي الثلاثي الصحيح. الفعل السالم: أنا لم أشرب، نحن لم نشرب، أنت لم تشرب، أنت لم تشربي، أنتم لم تشربوا، أنتن لم تشربن، هو لم يشرب، هي لم تشرب، هم لم يشربوا، هن لم يشربن.